الأخ يسأل عن حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف. نعم الحديث ثابت وقد صححه الإمامان يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل وعمل به إسحاق وجماعة من الأئمة. ورد في ذلك حديث وابصة ورد في ذلك حديث علي بن شيبان وكلامه في المسند وغيره. وذهب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أن المصاب فواجبة تسقط مع العذر، بمعنى على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا أتى أخذ الإنسان المسجد ولم يجد أحدا يصافه فإنه يصلي وحده وتصح صلاته مقتديا بالإمام، لأنه قلنا غاية الواجبات أن تسقط مع العذر، غاية الواجبات أن تسقط مع العذر، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا قد اتقى الله ما استطاع. ولكن ذهب بعض العلماء القائلين بأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة أنه إذا لم يجد أحدا يصافه يذهب عن يمين الإمام ما لم يترتب عليه ضرر، إذا ما استطاع ينتظر، إذا ما استطاع ينتظر. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة ورأى رجلا يصلي خلف الصف أمر النبي يعيد الصلاة ولا سأله النبي هل وجدت فرجة أو لم تجد فرجة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم بالإعادة، ولكن يجيب عن هذا من قبل أصحاب القول قال لعل النبي اطلع على أن الرجل قد فرط وإذا كان في مجال لفرجة ولكنه صلى وحده وتساهل، مثل تقول فرجة في طرف الصف وتساهل دخل مع باب ما يحب يذهب لطرف الصف صلى وحده، هذا متساهل، فبالتالي لعل النبي أمر لهذا السبب. وذا قول ابن تيمية قوي وأن غاية المصافة تكون واجبة إذا لم يجد أحدا يصافه يصلي وحده وتصح صلاته، لأن هذه قاعدة أن الواجبات تسقط مع تعذر الفعل. ابن تيمية يطرد هذا الأمر في كل شيء، حتى رحمه الله تعالى أفتى في قضية الحائض إذا كانت مع رفقة، وطبعا الحائض لا تطوف بالبيت، قوله صلى الله عليه وسلم ما يفعل غير لا تطوف بالبيت. ولكن يقول شيخ الإسلام إذا قيل بأن الرفقة ينتظرونها وهم يرفضون نقول تذهب إلى دياره وتبقى محرمة، تبقى محرمة لأن ما تحللت التحلل الثاني، وعلى هذا قال لا ترجع، وعلى أن كانت متزوجة لا يجمعها زوجها، وإن كانت غير متزوجة لا يجب تتزوج لأن لا تزال ما تحللت الحل الثاني. أفتى ابن تيمية أن هذا واجب سقط بالعذر، سقط بالعذر. فبالتالي يقول تيمية تطوف في هذه الحالة في على هذه الصورة. وجدت رواية عن الإمام أحمد شبيهة بالصورة أفتى بها، لكن الناس تصورنا هذه من مفردات ابن تيمية، بينما وجدت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي ثابتة عنه. سئل عن جنب نسي الجنابة ثم طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى أهله ثم تذكر أنه جنب، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا شيء عليه. وهذا يؤيد رأي ابن تيمية مع أن الحيض أعظم من الجنابة، الحيض أعظم من الجنابة، ومع ذلك أفتى ابن تيمية. إذا ما في تفرد لابن تيمية كما يقول الكثير من هذا من أفراد ابن تيمية، الإمام أحمد أفتى بنظير هذه الصورة، بل في نظري أن فتوى الإمام أحمد أقوى من فتوى ابن تيمية، لأن الرجل الذي أفتى الإمام أحمد بإمكانه أن يعود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجنابة بإمكان يتخلص منها بخلاف الحيض. الأمر الثالث أن في الرجل ذاك في أمرأة، إمكانيات الرجل أقوى من إمكانيات المرأة. الله.